مع ذلك مشاهدين في جميع بقاع الدنيا، وهذه الحلقة الجديدة التي نسميها مناعة القطيع. مناعة القطيع الحقيقة اسم يعني مشوق جدا، بس أنا عايز أقول لكم الحدوتة بدأت معايا من 40 سنة. كنت في سنة ثالثة كلية وكان في مؤتمر اسمه مؤتمر المناعة والأدوية. المناعة ده كان في الأكاديمية الطبية العسكرية. الكلام ده كان سنة 1980 سجل مؤتمر المناعة والأدوية. وكان الغرض من هذا المؤتمر سنة 1980 من 40 سنة اللي أنا حضرته هو مناقشة هل يمكن أن نقوي مناعة الإنسان فيستغني عن الدواء أم لا بد من الدواء لمقاومة الأمراض. ده سؤال في هذا المؤتمر بزغ مصطلح اسمه مناعة القطيع. يعني لا أقول يعني يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى خلق قطعان من الحيوانات البرية الأسود والنمور، وعندنا كمان نقول عليها الخيل البرية والبقر والوحشي، وعندنا قطعان كثيرة بالآلاف وغير الطيور طبعا، أفواد تعيش بالملايين لا بتاخد تطعيمات ولا ماء ولا أمصار ولا عندها دكتور بيفحصها ولا أي حاجة. الشيء الغريب إن هذه القطعان تعيش بمناعة اسمها مناعة القطيع. يعني إيه؟ يعني الفلسفة بسيطة جدا، إنك أنت لما بتلاقي قطيع من الأسود يجري وراء قطيع من البقر أو الجاموس، بيجروا يجروا يجروا يجروا يجروا يتساقط البعض في النص. مين الحيوانات اللي بتسقط في النص؟ أو تأكل الوحوش، تأكل الحيوانات المريضة أو الضعيفة، وبالتالي خلي بالك بقى من التالي ده، وبالتالي عندنا ما تبقى من القطيع نسل قوي فيتكاثر فيؤتي نسلا قوي، يبقى القوي هيجيب نسل إيه؟ قوي، والضعيف هيجيب نسل إيه؟ ضعيف. لاحظ بقى الحكاية دي عشان هنبني عليها الحلقة بتاعتنا اللي هي مناعة القطيع. خلاص؟ مناعة القطيع دي بيقولوا يا جماعة لما الأسد أو النمر بيجري وراء قطيع من الأغنام أو البقر أو الجاموس أو حتى يعني أي مخلوقات أو الغزلان، بتسقط الكائنات أو الحيوانات الضعيفة أو المريضة فتأكلها الأسود، يتبقى في القطيع ها إناث وذكور أقوياء فيتناسلوا فيعطوا نسلا ايه؟ قويا. خلي بالك من النسل القوي دي عشان نرجع لها تاني، دي كان اسمها مناعة الايه؟ القطيع. جم العلماء قالوا احنا عاوزين للبني ادمين للبشر مناعة زي مناعة القطيع ده. خلاص احنا قلنا بقى ما فيش قطيع من الخيل البرية ولا قطيع من الحمر الوحشية ولا قطيع من البقر والجاموس ولا قطيع من النمور والاسود، عندهم دكاترة وامصال و المصيبة ان هذه المخلوقات لو اقترنت بالانسان مرضت. يعني احنا ربي جاموس والربي بقر والربي خرفان ومعيز بتعيا وممكن وهي بتولد مو الكلام ده ما بيحصلش في البرية، او ربما يحدث ونحن لا نرى ربما، لكن عادة. وظهرت بقى نظرية الانتخاب الطبيعي ونظرية داروين والبقاء للاقوى وكلام درسناه فيما يسمى بعلم التطور. فعلم التطور ملخصه ان البقاء للاقوى والبقاء للايه؟ للاصلح. القوي بيستمر والضعيف بيموت. خلاص؟ طيب العلماء انقسموا الى فريقين، فريق بيقول عايزين نقلد هذه القطعان البريه فتكون لنا مناعه قويه جدا من غير ادويه، وفريق اخر قال لا يا جماعه كل ما يحصل مرض نجيب له ايه؟ دواء، يتحور المرض فيتحور الدواء، كل ما تظهر سلاله فيروسيه نجيب لها دواء، نخلص من السلاله الفيروسيه تجينا سلاله فيروسيه ثانيه، الدواء اللي عملناه ايه؟ ها باظ، ما ينفعش نصرف على الدواء مليارات الجنيهات. النهارده 3/5/2020 تجتمع الدول المانحه، دول اوروبا واليابان و و و كل دوله عايزه تقدم 500 مليون دولار، 700 مليون دولار، لموا مليار دولار من اجل الابحاث التي تعالج الوباء او فيروس كورونا. ولو لقوا علاج لفيروس كورونا والبشريه خفت مش عايز اقولك السنة الجاية او اللي بعدها يظهر وباء جديد احنا ما عندناش له ايه علاج. نرجع تاني للبؤرة الاساسية اللي هي ايه، اللي هي مناعة القطيع، او نقول عليها المناعة الطبيعية، خلينا نسميها المناعة الطبيعية او مناعة القطيع. تاني يبقى انقسم العلماء الى نوعين، نوع بيقولك احنا عاوزين يبقى عندنا مناعة قوية جدا زي الحيوانات البرية، ونوع تاني بيقولك لا يا جماعة كل ما يظهر مرض نجيب له ايه دواء، نشغل بقى شركات الدواء، انا برجع اخد دواء المعدة، ها انا عندي اسهال اخد دواء الاسهال، عندي امساك اخد دواء كده، يعني كل ما يحصل لي حاجه اخد حاجه. وضحت؟ انتصر في النهايه الفريق الذي يؤيد الادويه لسبب بسيط جدا، لان الشركات التي ترعى المؤتمر كانت ايه؟ ها شركات الادويه. خلي بالك معايا بقى، يبقى شركات الادويه هي اللي بتدعم المؤتمرات العلميه ومؤتمرات المناعه، فلازم ثلاث ارباع العلماء يميلوا الى شركات الادويه، لان هي اللي بتدعم وهي اللي بتدفع للعلماء وهي اللي بتدفع للدكاتره وهي بتدفع، يبقى لازم انت تميل الى صفها. كون ان انت تيجي المؤتمر وتقول لا يا جماعه عايزين مناعه طبيعيه، لا تبقى انت كده خرجت عن المضمار. طيب هل يا ترى العلماء بتوع المناعه الطبيعيه تخاذلوا؟ لا ما تخاذلوش، برضو صمموا على رايهم، قالوا يا جماعه والله العظيم لو سبت الانسان للنوم الطبيعي والشمس والجري والسعي هتلاقي منه انسان قوي جدا مناعيا ما تاثرش فيه الامراض. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك احنا عندنا نماذج من البشر، خلي بالك معايا بقى، نماذج من البشر تعيش حياه بدائيه عندها مناعه عاليه جدا. فين البني ادمين دول؟ البني ادمين دول في الدول الافريقيه في الغابات والصحاري و في هذه الدول مجموعه من الغابات والقبائل لازالت على الفطره، مش عايز اقول لك ما عندهمش جامعه، ما عندهمش مدرسه، ما عندهمش تلفزيون، لسه شايف فيهم افلام في سنة 2020 سنة 2020 افلام ناس على الفطرة تعيش في الارض، تأكل الخضروات، تزرع، تحصد، تشرب اللبن الطبيعي، بس هو ده حياته. في بعض الناس في دول افريقية مثلا يعيشون في الصحاري، بيقول عليهم البدو، بدو الصحراء، وخاصة صحراء وسط سيناء مثلا او الصحراء الليبية او اي صحراء الجزائري، اي صحراء تجد سكان الصحراء دول بيعيشوا على ايه؟ يعيشوا على ماء المطر او ماء الابار، شويه معيز بيشربوا لبن الماعز، عندهم شويه نخل بياكلوا شويه تمر، ها يشربون الماء والتمر وكبرهم يشوا معزه ولا يشوا خروف بس، ولا عندهم اطباء ولا عندهم مش عارف ايه. ولغايه دلوقتي احنا لما بنلاقي جماعه من البدو بيتزوجوا حتى من غير وسائل جواز، ولا عندهم بطايق ولا حاجه، ساعات بنلم 2000 3000 ونعمل لهم بطاقات شخصيه ونعمل لهم اسايم جواز لغايه دلوقتي في 2020. يبقى حتى هذه اللحظه عندنا بشر عندهم مناعه القطيع. الشيء الغريب جدا ان القبائل الموجوده في افريقيا ما عندهاش مرض السكر، وطلعوا من امعائهم بكتيريا مش موجوده في امعاء الاوروبيين. الامعاء الاوروبيين فيها بكتيريا متحوله نتيجه الشوكولاتات والمصاصات والحلويات والبيتزات والجاتوهات بتؤدي الى ظهور السكر. هم عندهم بياكلوا الحبوب الكامله، الذره الكامله، الفول الكامل، الحبوب الكامله، القمح الكامل، الحلبه الكامله، الحبوب الكامله دي تمنع ظهور مرض السكر. يمكن انا قلت لك ان علاج السكر مجرد ما تمضغ معلقه حلبه طريه قبل الاكل، مع بصلايه متوسطه مع الاكل، مضغ معلقه كزبره بعد الاكل، لو سكرك 400 ينزل 200. وانا بقول لك اعلى مسؤوليتي طبعا، انا مش بقولك سيب الانسولين، انما الانسولين ده له اختبار تاني. اللي انا عايز اقولك عليه في مناعه القطيع انه البني ادمين الان قالوا دلوقتي بقى لما الادويه مش نافعه والعقاقير مش نافعه، وبقالنا دلوقتي يناير فبراير مارس ابريل مايو، بقالنا 5 شهور مش عارفين نجيب علاج لفيروس كورونا، وكل شركات الادويه وكل مراكز الابحاث وكل صح ولا لا، النهارده بندور على ايه؟ المناعه الطبيعيه، على الاقل نلحق الناس اللي لم تصب فتبقى مناعتها قويه، بتعرق، بتجري كل يوم ساعه، بتنام بالليل، بتبعد عن المراحل والتكييف، العرق شفاء، السهر يدمر المناعه، السعي بيقوي جهاز المناعه، الشمس بتقوي جهاز المناعه، عنده سلطه خضراء مع الاكل، ما بياكلش من غير سلطه خضراء، العشر اشياء اللي هقول لكم عليها بتاعه المناعه. يبقى النهارده هديكم درس في المناعه الطبيعيه او هسميها مناعه القطيع، اللي هي تخلي مناعتك قويه جدا. في عندنا لغايه دلوقتي ناس بتتعرض للميكروبات ولا تصاب. ابسط مثال الاطباء، انا كنت في المستشفى مش عايز اقول 40 سنه، بنتعرض لمرضى عندهم درن سل يعني، وعندهم امراض معديه زي الايدز، وعندهم امراض معديه جنسيه، وامراض معديه زي الهيباتيتس سي فيروس وبي فيروس وفاريسيلا وجوديري و و وكل ده. هل يا ترى كل دكتور بيعالج مريضه ولا بيعمل عمليه بيجي له المرض بتاعه؟ ما بيجيلوش المرض بتاعه، اذا هو عنده مناعه وربنا اداله مناعه. طيب دلوقتي مناعه القطيع دي انا عاوز انقلها للبني ادمين. انا مؤمن انا وانتوا دلوقتي احنا عايزين مناعه زي مناعه الحيوانات البريه، مناعه القطيع، ننقلها للبني ادمين ازاي؟ واحد قال ننقلها للبني ادمين بان البني ادمين يسلكوا هذا المسلك، يناموا بالليل كويس، ياكلوا الخضروات الطازجه بلاش المواد الحافظه، يسعوا ويجروا في الارض، كده بقى عندهم مناعه طبيعيه كويسه جدا. الست واحده ست حامل بتيجي في الشهر السادس تمشي كل يوم ربع ساعه، الشهر السابع كل يوم تلت ساعه، الشهر الثامن بتمشي كل يوم نص ساعه، الشهر التاسع بتمشي من ساعه لربع ساعه يوميا، لازم تولد طبيعي. اي واحده حامل بتمشي كل يوم ساعه في الشهر الاخير بتولد رأى طبيعي ما لم يكن في هناك مشكله في الحوض. اذا مفيش بقره وحشيه ولا خيل وحشي ولا نمره ولا انثى الاسد بتولد بنجيب لها طبيب. الحيوانات كلها بتولد وحدها ما فيهاش مشاكل، وممكن المراه تولد يا ما سيدات بنوديهم المستشفى، قبل ما توصل المستشفى بتكون ولدت. ولدت في التاكس، ولدت في عربيه اسعاف. بس كمان ما ينفعش ان في حيوانات متعثره في الحيوانات، لكن زي ما بقول لك الحيوانات التي تقترن بالانسان تصاب بامراضه، تصاب بعسر الولاده ما دام معاها بني ادمين، تصاب بالبرد ما دام معاها بني ادمين، طول ما هي بعيده عن البني ادمين هي حلوه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. البني ادمين خدوا طيور الزينه. طيور الزينه دي بتنام بالليل من بعد المغرب العشاء ما بتسمعش صوتها. لكن لو لقيت بني ادمين سهرانين ومنورين النور طول الليل، انت افسدت الدوره الهرمونيه للحيوانات. اقول لك على سر. ده في بعض الناس لما بيربوا فراخ من اجل الانتاج وعايزين يكبروها في 45 يوم بيديها هرمونات ويزودوا لها الاضاءه. يدوا هرمونات ويزودوا لها الاضاءه ومضادات حيويه. الفرخه اللي بتاخد 6 شهور تاخد 45 يوم. بس الفراخ دي يعني الهرمون الامبالانس، يعني الهرمونات بتاعتها مش مظبوطه. لان انت استعجلت الشيء قبل اواني. يبقى حتى دي فراخ مهرمانه وتلاقيها معموله تخينه كده، وساعات بيحقنوها بقى سوائل كمان بعد ما يذبحوها يحطوها في الثلاجه تلاقي الفرخه هتنفجر من كتر التورم. ده مش طبيعي، فرخه البلدي مش كده خالص. في دكتور مقطع ظهر عن الفراخ، يعني ان الفرخه بياخدها بيحط فيها ميه يملاها ميه ويوزنها وقتها عشان توزن اكتر. ما انا بقول لحضرتك في ناس بيملوا الفراخ ميه قبل ما يوزنوها. شفت انا ناس بقى بعيني لما بيبيعوا البقر والخرفان في العيد الاضحى بيحطوا للبقر والخرفان ميه مالحه. خلي بالك معايا، ميه ايه؟ مالحه، ميه بملح. فلما الخرفان والبقر يشربوا ميه بملح يعملوا ايه؟ يبقوا عايزين يشربوا ميه كتير، فيفضلوا يشربوا يشربوا يشربوا، لما يوزن 10 كيلو زياده. ويمكن دي النظريه لما قالوا يا جماعه احنا عايزين بعض البنات تتخن كده وتسمن يعني كده قبل الجواز، في بنات رفيعه كده، فقالوا ميه بملح زي الايه؟ زي الخرفان والبقر اللي احنا بنعلفها. فلما تشرب ميه بملح تفنش كده وتملى ميه وبتاع وتروح لجوزها كده مليانه، هو يدوس عليها تفش. نرجع لمناعه القطيع. الحقيقه انه في حدوته هقول لكم عليها، حدوته جميله قوي بتاعه القطيع دي. احنا عايزين من القطيع ايه؟ مناعته. صح؟ طيب كان في مجموعه من التيران، بقر يعني وتيران، ومجموعه من الاسود. مجموعه التيران دول والبقر كان لهم قواعد ان هم ياكلوا اكل نظيف، بيجروا يسعوا، ها؟ ما بيظلموش حد كذا كذا، وانتوا عارفين الايه؟ الحدوته ان هم عايشين بالفطره. بالايه؟ بالفطره. يعني ما بياكلش اكتر من حده، ما فيش بقره بتفضل تاكل 24 ساعه. لو كانت زياده شويه بتقعد على جنب وتطلع بقى من بطنها وتقعد تمضغ. اسمها الحيوانات المجتره. يعني ايه حيوانات مجتره؟ الحيوانات المجتره دي بتاكل زي المعيز زي البقر زي الجمال، تاكل عندها اربع معدات بتدخل على المعده الاولانيه وبعدين تطلع منها وتمضغ بقى براحتها وهي قاعده بقى كانها بتمضغ لبان، طول ما هي قاعده عماله تمضغ وترجع على المعده الثالثه وبعدين تعدي على المعده الرابعه وهكذا. دي اسمها الحيوانات الايه؟ المجتره. لما تلاقي ناس عماله تاكل على طول على طول على طول بيشبهوها بالايه؟ بالحيوانات المجتره. عرفت يعني ايه حيوانات مجتره؟ طبعا في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه حيوانات مجتره. نعم؟ ما هو انت لما بتذبح المعده هتلاقي معده واحده فيسيولوجيا من بره، انما من جوه بارتيشنز في اجزاء. وبعدين لو عايز تتاكد حضرتك تقدر تروح كليه الطب البيطري. احنا عندنا في كليه الطب البيطري واي كليه نعم دكتور الكرش بيطلعوا المعده لها كذا نوع يعني ما هي المعده فيه كرشه وفي حاجات تانية وفي مصران وفي حاجه اسمها وفي ريتيكولام وفي عندنا رومن ريتيكولام ونيزم وميزم وابو ميزم وابو معزه. عندنا خلي بالكوا يعني احنا فريق الاعداد بتاعنا مش متعلمين بس فيهم دكاتره خلي بالكوا يعني. فالمهم ان احنا في الحيوانات المجتره بقى لها اكتر من معده. صليت على النبي، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول المؤمن ياكل في معن ايه واحد والكافر ياكل في ايه سبعه امعاء. مش سبعه امعاء لا تلاقي سبع مصارينات من جوه يعني معده ورمان. لا ده هو بياكل بنهم وجشع، فتلاقيك انت على بال ما تخلص الرغيف هو كله سبعه ثمانيه. وانا قلت لكم قبل كده يمكن الفقراء بياكلوا بجشع اكتر من الاغنياء، يعني الغني ده عارف هو قدامه بيضه ما يزودهاش حته جبنه حته توست ها شويه سلطه ثمره فاكهه، لو زودت عنه عن كده يموت والسكر يرتفع والدنيا تتدهور. لكن التاني عمال يزيح وبعدين يخش الحمام وبعدين يرجع يزيح، في ناس كده والعياذ بالله. المهم ان الطور الكبير كان قاعد بيكلم التيران الصغيرين والبقر، فبيقول لهم احنا لازم نحافظ على قوتنا ومناعتنا، مش بناكل اكل مش نظيف، ها مش بناكل اكل فيه مواد حافظه، ما بنسهرش بالليل، ها ما تامنوش لعدوكم من الخديعه، الكلام ده كله. المهم بعض البقر كانوا بيقولوا لا اشمعنا احنا قاعدين فوق والاسود يعني احنا قاعدين في الوادي تحت والاسود قاعدين فوق في بيت العزه في الجبال، مش كده ولا ايه؟ يعني دايما كانت الاسود تحب تبقى ايه عارينها في مناطق مرتفعه، وفي بعض النمور كده يعني تعيش في جبال عاليه ونسور. فالمهم اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان في بعض البقر كان نفسه قوي قوي يطلع ويبقى مكان مين؟ مكان الاسود. الاسود اجتمعوا وقالوا يا جماعه احنا كل شويه هنجري ورا البقر ونتعب، احنا مش عاوزين نجري ولا نتعب. احنا عاوزين نعمل ايه؟ احنا عاوزين نخدع القطيع ده. نديله بقى شويه شيبسي، مواد حافظه، حته شوكولا، كده يعني. فالبقر يفرح طبعا وبعدين يعيا وبعدين ناكل منه بقى كتير. فلما بدأوا يدوهم بقى الشيبس والمواد الحافظه والحاجات الوحشه دي فبدأ البقر يعيا. فقالوا الاسود الحمد لله نجيب بقى عندنا كميات كبيره، فبدأوا يجيبوا ايه ثلاجات ويملوا بقى الثلاجات وكده. الشيء الغريب ان لما الاسود الاخرى اكلت الاكل المريض هي كمان مرضت وجالهم هما الاثنين وباء، وبقى اللي فوق زي اللي تحت. حد فهم حاجه؟ هي دي مناعة القطيع. فمناعة القطيع طول ما هو بيحافظ على صحته وعلى البيئة النظيفة بتاعته هو إنسان عظيم جدا، وأول ما يلخبط ويلوس هيبقى إنسان وحش قوي. أنا قبل ما أقول لكم الإجراءات التي يمكن اتخاذها في موضوع مناعة القطيع عشان تظبط مناعتك سواء اللي غيرك عمل ولا ما عملش بقى، ما احنا مش هنلزم الناس كلها إنها تعمل، لكن على الأقل انجو بنفسك. انا هقول لك على شويه حاجات لو عملتها اقسم بالله لو جالك المرض يعدي عليك كده يبعد عنك. يعني لو جالك كورونا ولا الجن الازرق هيعدي يبعد عنك لان مناعتك قويه. انا كنت اعرف ناس اجدادي كانوا بينزلوا الترع ليل نهار عمر ما البلهارسيا تقرب ناحيه جلده. احنا عندنا اي حد ينزل الترعه البلهارسيا تاكله، ده البلهارسيا كانت تشوفه تجري منه. طبعا الكلام اللي اقوله ده بالنسبه لكم وهم لانه مش موجود في كليه الطب. احنا عندنا اللي ينزل الترعه يجيله بلهارسيا، بس انا اعرف ناس كتير ما جالهاش بلهارسيا ابدا. هقول لكم على حاجه غريبه، عندنا ناس في نفس البيت بياكلوا من نفس الاكل، في ولاد وبنات عندهم ديدان في البراز وفي بقيه الاسره ما عندهاش لان الامعاء بتاعتهم بتموت البويضات. ها في ناس بيجي لها برد، في ناس ما بيجي لهاش، او على الاقل لما بيجي لها بيشربوا ترشح ويعدوا، في ناس مناعتها عاليه. قبل ما اخش في مناعه القطيع واشرح لكم ايه اللي حصل طبعا في مناعه القطيع، احب اقول لكم شويه كده ليه الصيام مهم. الصيام مهم يا جماعة لأنه في بعض الكتب قالوا إيه؟ قالوا إن إحنا عندنا ناس بتاكل كتير جدا، فالناس اللي بتاكل كتير جدا دي ما بتعملش نفسها حساب. يعني يقعد ياكل، أقول لكم على بعض مثال، في بعض الولاد والبنات بيقعدوا ياكلوا قدام التلفزيون مثلا، يعني لما بياكلوا قدام التلفزيون والبرامج شغالة فهم طول ما هم قاعدين بيعملوا إيه؟ بياكلوا. فلما بياكلوا نبص نلاقي عندنا أطفال بقوا عاملين زي البراميل، بدل ما الأطفال مزقططين كده ها ومسلوعين تلاقيهم بقوا براميل، بنات براميل وصبيان براميل، وعلى بال ما يطلعوا اولى اعدادي تلاقي البنات بدات بدل ما تاخد الكنتور او الشكل بتاع البنت الجميل، لا بقت برميل ترشي، والولد بقى طلع له دودو وسادي وبقينا في نيله. العيال دي بتقعد تاكل ومحدش يقول لها انت بتعملوا ايه. وبعض الامهات ربنا ينتقم منهم بتقول العيال كلوا عشان تكبروا، كلوا عشان تكبروا، كلوا عشان تكبروا، احنا بنعلف بهايم. في ناس بيعلفوا بهايم، لكن المؤمن لا، انت ليك نص رغيف وليك بيضة واحدة، هو السندوتش ده بتاعك، لو كلت اكثر من كده تروح النار، ولد او بنت مش حاجة اسمها تاكل لما تشبع، انما الشبع عادة البهائم. واضح الكلام؟ يبقى انا بربي ابني بديله اكل صح، سلطة، بيضة صغيرة، شوية خضار نايف ني او مسلوق، بديله اكل صحي وشوية فاكهة صحية، وبمنعه من ود الحافظة والشيبسي والكولا والمعلبات والعصائر المحفوظ، كل ده بيجيب فشل كلى وسرطان. انما انا بعمل معاه ايه؟ باكله اكل صحي، بس الاكل الصحي مش بالايه؟ مش بالكترة، مش بجيب له حلة محشي اقول له اتخلص دي وبعدين اديله حمام تعدمني لو ما اكلت دي، وبعدين حتة اللحم تعدمني لو ما اكلت دي، وبعدين يعدمك ويعدم اهلك لما ياكل الحلة كلها. في ستات كده اه والله العظيم تفضل تزغط، يعني شفت واحدة بتحط لابنها لقمة هنا هنا، الواد يفضل راكنها، تروح زقها كده يروح جايبها ناحية تانية، روح زقها كده روح جايبها ناحية تانية، وبعدين روح تفيف. في ناس بتقعد تزغط في هي بط، ما اما يجوع ياكل. فمن كتر التخمة بدا علينا امراض اسمها امراض التخمة، وجب علينا الصيام، فالصيام يمنحنا راحة للبدن. الراحة للبدن دي بتخلي الانسان يرجع تاني يفكر في الله وفي نفسه وتصفو نفسه، لان الصيام ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، نعمة كبيرة، وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى فرضوا علينا. فرضوا علينا ليه بقى؟ علشان ها نبعد عن الاكل شوية. خلاص الاطفال مش هيروحوا النار، احنا اللي هنروح النار. هو بيقول ان احنا نقول مين اللي رايح ومين اللي جاي. طب صل على النبي، بس اسمعني بس، احنا عندنا ربنا تبارك وتعالى وضع في الميزان جنة ونار، ما عندناش عقوبة، يعني احنا في الحساب قدام ربنا يا جنة يا نار. حتى لما حضرة النبي قال لزوجة على زوجها قال لها هو جنتك ونارك، يعني هو جنتك ونارك، يا اما بسبب تدخيل الجنة يا اما بسبب تدخيل الايه النار. ها هنشتغل كده ازاي حضرتك؟ يبقى هو جنتك وايه ونارك، يبقى اما ان تطيعيه وتطيعي ربكم فتدخلوا الجنة، واما تعصي ربنا انت وهو وتشربوا سجاير بقى وخمره وتحششوا مع بعض وانت وهو تروحوا في النار. اقول لهم ايه دول؟ احنا عندنا الحساب كده، عندنا الدين كده، نعمل ايه طيب؟ وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام لما امرنا امرنا بما امره الله به، غافر الذنب وقابل التوب، ها شديد العقاب ذي الطول. فاللي احنا عايزين نقوله ما قاله الله عز وجل، انا قلت لكم لا شريعه لا عقوبه ولا جريمه الا بنص، لا جريمه ولا عقوبه الا بايه؟ بنص. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى عاوزنا في الصيام نتقيه ونسجد ونبتهل ونقيم الصلاه. اذا منعت صلاه القيام من المساجد فالبيوت عامره، واجعلوا بيوتكم ايه؟ قبله. الله تبارك وتعالى يريدنا ان نصوم وان نصلي، لكن الشيء الغريب اوعى تصوم من غير صلاه، الصلاه عماد الدين، من تركها فقد هدم الدين. في بعض الناس في بعض البيوت بيصوموا بس ما فيش صلاه، واول ما يفطروا اول ما المغرب ياذن على السيجاره. انا اعرف بيوت كتير كده السجاير كده محطوطة، وأول ما الله أكبر يروح مولع السيجارة. يعني أنت كنت صائم عن حلال ثم أفطرت على حرام، صائم عن حلال وأفطر على حرام. فاللي أنا عايز أقوله مهم جدا أننا نجتهد في العبادة، وأننا كلما اجتهدنا كلما أعطانا الله الإيه الأجر العظيم. طب إيه الفوائد بقى بتاعت الصيام؟ عد معايا. أول حاجة صوموا تصحوا. يعني إيه صوموا تصحوا؟ قال لك إن كل إنسان بيحتاج إلى الصوم حتى ولو ده اذا لم يكن مريض، يعني ما عندوش فشل كلى وما عندوش سرطان وما عندوش كده. لان سموم الاغذيه بتتجمع في الجسم، بتتجمع ازاي؟ ركز معايا. اي حاجه بناكلها شيبسي كولا مصاصه شوكولاته فيها مواد اسمها المواد الايه الحافظه، المواد الحافظه دي كارسينوجينك، يعني بتسبب سرطانات، بتعدي على الهضم، فالهضم يعديه عن مين؟ على الكبد. الكبد يعملها ديتوكسيفيكيشن، يعني يحولها ديناتوريشن، ويروح لازقها في الدهن، ويروح راكن الدهن ده فين؟ تحت الجلد. خلاص؟ او يركن الدهن في اي حته. انت لما تيجي تصوم اول ما تستهلك تستهلك مين؟ الدهن المركون. بعد 5-6 ساعات من الصيام، افرض ان الفجر على 3:30، الساعة 9:30 10 يبحث الجسم عن مصدر للطاقة. اذا وجد مصدر عن طريق الفم اخذ الطاقة من الفم والامعاء، اذا لم يجد مصدر للطاقة والطعام عمل ايه؟ يتجه الى الدهن المركز او المخزن فيدوبه. لما يدوب الدهن يحوله الى ايه؟ سكر طاقه يعني. خلاص الدهن لما يدوب، الدهن ده اصلا فيه مواد ايه؟ مواد سامه. مواد ايه؟ الدهن المركب ده فيه مواد ايه سامه، حصلها ديتوكسيفيكيشن في الليفر. المواد السامه دي لما تسيح تطلع ريحه وحشه جدا. في بعض الناس لما بتصوم بتطلع ريحه عرق وحشه جدا، خلي بالك معايا من الكلام التقيل ده. فحصل تخلص من المواد السامه عن طريق الصيام. وان اي انسان في الدنيا محتاج على الاقل من 20 ل 30 يوم صيام كل سنه للتخلص من الدهون الزائده المليئه بالسموم، والا بتتحول عنده الى سرطانات. كلام كبير ده، الكلام ده منشور. وان هذه المواد السامه ها تترسب في جسمه، فاذا صام تحللت وتتجدد الخلايا. يعني اقول لك على حاجه غريبه جدا، عملوا الناس تجارب على الفاتي ليفر او الكبد الدهني. كبد الدهني، الكبد مثلا 2-3 كيلو، انتوا عارفين الكبد بيساوي كام وزنه؟ 1/50 من وزن الجسم. فلو انا وزني 50 كيلو يبقى الكبد بتاعي كام؟ كيلو. لو انا وزني 100 يبقى الكبد بتاعي 2 كيلو. لو انا وزني 200 كيلو يبقى الكبد بتاعي 4 كيلو. لا، ساعات واحد وزنه 50 كيلو والكبد بتاعه 3 كيلو. يبقى هو زايد قد ايه؟ ها؟ زايد 4 اضعاف. كل ده دهن. ده فاتي ليفر مخزن في خلايا من جوه ومن بره. لما يبتدي يصوم البني ادم ده يبتدي الدهن او الكبد يتخلص من الدهون الزائده. يبتدي الكبد ايه؟ يتخلص من الدهون الزائده. يوم ورا يوم ورا يوم، كل يوم يدوب شويه يدوب شويه يدوب، حتى اذا انتهى شهر رمضان او ال 30 يوم يبقى الكبد ماله؟ فري، معلوش دهون، معلوش سموم. ده اذا كان يفطر بطريقه النبي محمد، يشرب حاجه دافيه او تمره، ويشرب ما تيسر من الشراب الخفيف او العصير الطازج، وبعدين يقوم يصلي المغرب، وبعدين ياكل طبق السلطه وحته البروتين الصغيره وشويه الفته او الرز او الخضار الايه؟ النايف ني، ممنوع المسبك طبعا. اذا انت ماشي على كده وبتتسحر كوبايه زبادي او حته جبنه، انت انسان عظيم جدا. يبقى اخر الشهر هتتخلص من كل الدهون الايه؟ الزائده. طيب انا لو تخلصت من كل الدهون الزائده هيفرق معايا ايه؟ هيفرق معايا ان انا هبقى انسان حاسس بان انا خفيف. يا جماعه اقول لكم على حاجه، انا اديت حلقه عن نظافه القولون، طبعا نظافه القولون معايا نظافه مين؟ الكبد. ما انا ما بنضفش الاثنين مع بعض. لما قلت لكم ننظف القولون، نظف القولون، نظف الكبد، ضروري للقوه الجنسيه. مجرد ما يكون انسان عنده امساك ولا سوء هضم ويتخلص من امساكه وسوء هضم، نص معلقه مر او صبر او صبار يوميا بتنظف له القولون، بقت قوته حديد. خلاص؟ زي ما قلت لكم كوبايه زبادي بلدي على ليمونه بقشرها على معلقه عسل، كوبايه ميه اضربها في الخلاط واشربها، بتنظف القولون خالص. فاللي انا عايز اقول لك عليه انه لو نظفت القولون ونظفت الكبد انت رقت نفسيا، عينيك بقت احسن، تفكير احسن، قوه جنسيه، نظافه الجلد، ها، نظافه الكبد، نظافه الكلى، نظافه القلب، نظافه الاوعيه، كل ده لو نظفت مين؟ القولون او نظفت معاه الكبد. تعالوا نقول ايه الاضرار اللي ظهرت مع الشهوة الزيادة. في بعض ناس في أوروبا كانوا بياكلوا بطريقة مهينة، وفي بعض العرب للأسف كان بيشتري الفرخة ياكل ربع فرخة ويرمي التلات أرباع، يشتري كيلو لبن يشرب ربع كيلو ويرمي التلات أرباع. في ناس عندها طرف رهيب لدرجة إن في بعض الفنادق، خلي بالك معايا لو سمحت، في بعض الفنادق في العالم وفي بعض الأفراح كانت الأطعمة التي ترمى بعد الحفلة أو بعد المؤتمر أو بعد العرس يعني تكفي لإطعام بلد بحال. حد سمع عن الكلام ده قبل كده؟ صحيح إن الأطعمة اللي فضلت كانوا بيقسموها يعني على الشيفات والعاملين وكده، إنما كانت في كميات بترمى في الزبالة، كميات أكل كبيرة جدا. الإسراف ده للأسف الشديد بينذر البشرية بالخراب. ليه؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربي كفورا، وربنا يخرب بيت المهمل قبل بيت الظالم. المترف ده الذين أترفناهم يتخرب بيوتهم، وإذا أردنا أن نهلك قرية ها أمرنا مترفيها ها ففسخوا فيها فحق عليها القول ها فدمرناها تدمير. السؤال اللي أنا بسأله لنفسي دلوقتي يا جماعة، هل في دولة في العالم نجت من الوباء؟ حد يجاوبني، هل في دول في العالم لم يصيبها الوباء؟ ندور احنا بقى على مناعة القطيع عند الدول دي. احنا النهارده بندور على المصل بتاع الحيوانات او السيرم اللي نطلع منه انتي بادي عشان نديها للبتاع. بالمناسبه انتوا تعرفوا الامصال بتتعمل ازاي؟ يعني ايه مصل ولقاح؟ اشرح لكم. صلوا على النبي. دلوقتي احنا بنجيب الحيوانات، الخيل مثلا، البقر، ونعمل عليه تجارب ونحقنه بالميكروبات الضعيفه او الميته، فيروسات، بكتيريا، فطر، اي حاجه. فيقوم الحيوانات دي تعمل في جسمها انتي بوديز، اجسام مضاده. نقوم ناخد المصل او السيرم بتاعها وبعدين نفلتره. انتوا عارفين الدم، عينه الدم لو خدتها، اي عينه الدم لو سبتها تجلط لوحدها تدي سيرم، ولو انت حطيت عليها انتي كواجولانت يعني مضاد تجلط هتدي بلازما. البلازما فيها الفايبرينوجينز وفيها الايه اللي هي الكلوتينج فاكتورز اللي موجوده، اللي انت بتلزق الجلطه، اللي بتلزق الجلطه دي هتلاقيها في البلازما. انا عايز سيرم. يبقى السيرم يعني ايه؟ يعني الجزء من الدم المتبقي بعد الجلطه. ساعات الناس لما بتعمل جرح، ركز معايا، عندي جرح، فالجرح ده بيعمل قشره ولو كحتها تطلع سائل اصفر، الاصفر ده ايه؟ سيرم. فهمت حاجه؟ معلش. المهم ان احنا بناخد الحيوانات، عندنا محطه كبيره جدا جدا في العباسيه مربين فيها حيوانات كبيره جدا، وبنحقن فيها الحيوانات دي وناخد منها الدم ونعمله ايه؟ امصال ولقاحات، ونعمل منه حقن بقى وندي العيال لايه؟ نسمم العيال. لما بنسمم عيالنا سمموا عيالكم، ريحوا بالكم. التسمم ده اللي احنا بنقول عليه ايه؟ التطعيمات. طعموا اولادكم، ريحوا بالكم. جايبينه منين التطعيمات دي؟ من البهايم، من الحيوانات. بس احنا بقى مش هنقول حيوانات، زي ايه؟ زي زمان كنا بنجيب الانسولين، نجيب الانسولين منين؟ من الخنازير. نجيب البنكرياس بتاع الخنازير نعصره ونطلع منه سائل نفلتره ونديه للبني ادمين يظبط السكر. طلع في ناس البنسلين ده، الانسولين ده عباره عن بروتين، ففي ناس عندها حساسيه لان البروتين ده انتيجينيك. انتيجينيك يعني ايه؟ يعني يخلي الجسم يعمل انتي بادي ما دام بروتين. فعمل لناس حساسيه، فقالوا بلاش ايه؟ بلاش انسولين الخنازير، تعالوا نلعب مع مين؟ مع البقر. يبقى بقى عندنا بدل ما عندنا بيج انسولين بقى عندنا كاو انسولين. خلاص؟ جيبوا البنكرياس بتاع البقر ويعصروه ويفلتروه ويطلعوا منه انسولين البقر. بعد كده قالوا يا جماعه طب ما نعمل بقى حاجه تانية، نجيب الانسولين الطبيعي ونجيب بكتيريا زي الاشيريشيا كولاي، وبعدين نجيب الكروموسوم الخاص بانتاج الانسولين ونروح حقنينه فيها، وبعد ما نحقنه فيها هي اللي تعمل لنا ايه؟ انسولين. يطلع عندنا انسولين بشري. فالانسولين البشري دي معمول بالايه؟ بالهندسه الوراثيه في البكتيريا يعني. طبعا الناس مالهاش دعوه بالكلام ده، احنا بنروح ناخد الانسولين ونتحقن، ونحقن انسولين واحنا هو بتاع بقر، بتاع خنازير، بتاع الجن الازرق، هو انسولين. احنا عارفين جاي منين؟ عرفتوا يعني ايه امصال؟ اظن اول مره الناس تعرف يعني ايه امصال، صح ولا لا؟ ها؟ الناس طلعت التلفزيون شرحت الدنيا كلها، ما عمرهاش قالت للناس الامصال دي جايه منين؟ ها؟ صح؟ يبقى بنجيب البهايم اللي هي مناعه القطيع وناخد دمها. ها؟ يعني انا كنت في الابحاث الدكتوراه كنت عاوز اشتغل على التي بي وانتيجينيك وانتي كده، وكنت عايز اشتغل على الراتس او الرابتس، وطلع الراتس والرابتس نوت انفكتد باي تي بي، يعني في حيوانات اصلا لا تصاب بالامراض بتاعتنا. ومع ذلك احنا بنحاول نحقنها بالامراض الضعيفه او السلالات الضعيفه عشان هي تعمل لنا انتي بادي. هي مش هيطلع عليها مرض، بس هناخد الايه؟ السيرم بتاعها فنعمله فاكسين او لقاح. طيب شوف، صل على النبي، اسمعنا الله يخليك. كل واحد يفهم بطريقته. انا حكيت لك على المؤتمر اللي انا حضرت سنه 80، اقسم بجلال الله هذا المؤتمر حضرت سنه 80، يعني بقالي 40 سنه. وهذا المؤتمر كان اسمه المناعه الطبيعيه والادويه، والعلماء انقسموا اثنين، انت مع المناعه الطبيعيه تظبط الانسان عرق ونوم صحي وجري ونشاط، ولما يجي له شويه مرض ولا بتاع سيبه مع نفسه كده لغايه ما يجيب مناعه، ولا كل ما يقعد تدي له دواء؟ ما هو كل ما يقعد تدي له دواء وكل ما يقعد تدي له دواء. انا بيجي لي ناس العياده بياخد في اليوم 48 قرص، والله العظيم 48 قرص. يعني لك ان تتخيل ان 16، يعني هقول لك ايه، 16 او 12 قرص الصبح و12 قرص الظهر و12 قرص بالليل، يعني كده وصلنا 36. لا ده بياخد 48 والله. يعني في ناس، طب بالله عليك انت لو خدت 5 6 10 تقراص مع بعض كده، دي كلها مواد سامه وبتدي تفاعلات بعضها اسيدك بعضها الكلاين بعضها نيوترال، مش هتحصل دراج انتر اكشن؟ مش هيحصل الادويه تتفاعل مع بعض؟ مش هتهري لك المعده والدكتور بقى عشان ناصح يقوم يدي لك ايه؟ حاجه بقى ضد المعده قوم المعدة تتألم وتتخرم، بيجي لنا ناس المستشفى بيرفوريتد بيبتيك ألسر، يعني المعدة اتخرمت من كتر الأدوية والمريض مش حاسس، المعدة اتخرمت من كتر الأدوية. طيب يبقى الصيام بيحفز جهاز المناعة ويقويه، الصيام بيعالج السمنة ويذيب الدهون، الصيام بيخليك تتخلص من الأملاح الزائدة، ده إذا شربت كمية من السوائل كويسة، لكن إذا ما كنتش بتشرب سوائل فالصيام هيركز الملح. يعني يركز الملح، الناس اللي عندها استعداد للكلى وغيره هتلاقي هو بيصوم من هنا والجنب بيوجعه من هنا ورجليه مسامير من هنا والدنيا بتتدهور لان هو جسمه مليان ملح. الصيام يحسن وظائف الجسم، الصيام يقوي الجنس. طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالايه؟ بالصوم، فانه له ايه؟ وجاء. يعني ايه ها؟ لا حجاب، مش ان انت لما تصوم تبقى ضعيف جنسيا، هذا مستحيل. اسمعني يا ابني، الصيام مقوي جنسي، خلي بالك من القنبله اللي جايه دي، الصيام مقوي جنسي، كل ما الانسان صام اكتر كل ما كان قوي جنسيا قوي. طب امال ليه الرسول قال عليكم بالصوم؟ عشان الطفل ما تضعفش، عشان يبقى جاهز لو اتجوز. لا، علشان اللي يستطيع انه يتحكم في غض البصر وفي في في شهوه الطعام والشراب ويقدر يمسك نفسه، يقدر يمسك نفسه عن الجنس الحرام. عرفتوا يا جماعه؟ فانت بتدرب نفسك على ان الحلال قدامك، ميه وشرب واكل، ومحدش هيشوفك لو كلت، ومع ذلك انت ما بتقدرش تاكل. كل امرئ بما كسب رهين، محدش شايفني لو كلت ولا شربت. فاذا كنت تراقب الله وعارف ان ربنا شايفك وتقدر تبعد عن الاكل والشرب، تقدر تبعد عن نظر الحرام، تقدر تبعد عن المشاهد العريانه في الفيديوهات واللي هتضيعك دي، لأنه طول ما انت بتتفرج على فيديوهات عريانة كتير النظر هيضيع والخصية هتضيع والطاقة هتضيع والذكاء هيضيع وهتبقى أغبى خلق الله. يبقى يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إليه تكاليف الزواج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي قاطع، قاطع لإيه؟ قاطع للشهوة، بمعنى أنك تستطيع أن تمنع نفسك، أنت قوي تقدر تتحكم في نفسك. لكن هل الصيام يضعف الجنس؟ مستحيل. طيب الصيام يساعد على إزالة الدهون وإزالة السموم، لأن قلنا كل المواد الحافظة اللي باكلها مع الشيبسي مع كولا مع الشوكولاتات مع المواد الحافظة مع العصائر المحفوظة فعلا كلها مواد حافظة، المواد الحافظة دي كلها كارسينوجينيك، بتسبب ترسبات، لو ترسبت في الكلى هتعمل حاجة اسمها فشل كلوي، لو ترسبت في الكبد هتعمل لي كبد مناعي، ها لو ترسبت في القلب، لو ترسبت في الجهاز العصبي هتعمل لي ام اس. كل ما ترسب مواد زبالة كل ما هتلاقي الجسم بقى زبالة. واحنا بقى نقول لك unknown cause unknown reason unknown treatment، كل الطب كده unknown cause مش عارفين السبب unknown treatment يعني مش عارفين السبب ومش عارفين العلاج، شكرا. او تلات اربع الامراض كده. دكتور هل الصوم زي ما بيقوي مثلا المناعه ولا بيقوي المناعه؟ ده اول علامه بيقوي المناعه. ليه بقى بيقوي المناعه؟ صل على النبي. هو الانسان وهو صايم المفروض انه عينيه صايمة، فلما عينه بتصوم بيوفر الطاقة اللي بتحرق العصب البصري ده. يا جماعة ضفيرة عصبية فيها اكتر من عصب 1000 عصب، فعاملين اوبتيك كيازما، ركز معايا، اوبتيك كيازما عاملين تصالب كده، والتصالب ده فوق الغدة النخامية بيوتير جلاند. طول ما انت عمال تدي نظر كتير وموجات كتير بتفرغ على الغدة، فالغدة تفرغ فتدي هرمونات هرمونات هرمونات. ده كل عصب له تغذية له اوعية بتغذيه، صليتوا على النبي. فالمهم جدا انه الاوبتيك كيازما والعصب البصري طول ما انت عمال تبص تبص تبص انت بتستهلك طاقه كبيره جدا وبتبوظ الهرمونات. فلما مجرد ما تريح عينك وتنام، يعني نوم الصايم عباده، مجرد انك تنام ده رحمه، يعني نوم الظالم عباده، انت لو نمت رحمت نفسك ورحمت ملائكه السيئات. يعني الناس اللي بتسلي صيامها مع الافلام الاباحيه ومع مشاهد المقالب ومع التمثيلات، مفيش تمثيليه بقى ترضي ربنا، كله بقى زباله، بندور على تمثيليه. فين بقى مسلسل عمر ولا مسلسل يوسف عليه السلام ولا فين حتى ايام نقول فتح الاسلام ونصر الاسلام والحاجات بتاعت زمان دي ما بقاش. ها وفي الرساله يعني فين الكلام ده؟ احنا دلوقتي ما بقناش فاضيين للكلام الفارغ ده. احنا دلوقتي بنعمل تمثيليات وصلات ردح، كل واحدة كله صعلوكة، انت بتدوس على الممثلات كده ايه الصعليك دي؟ كل صعلوكة جاية بتستعرض عظمها. ايه المصيبة اللي احنا فيها دي؟ والله العظيم يا اشباه النساء ولا نساء، ومعاهم طبعا ايه؟ أشبه الرجال ولا رجال. عكت. نرجع بقى نقول الصيام يقوي المناعة ويعزز إزالة السموم. الصيام يعمل على راحة الجهاز الهضمي. طبعا المعدة مش داخل لها أكل على الأقل كم ساعة؟ من 16 ل 18 ساعة. ده لو هتسحر الساعة واحدة، لو هتسحر الساعة 3 زي المسلمين، من الساعة 3 للساعة 6 ها بقى لنا كام؟ ها 15 ساعة. نعم ما انا بقول 15 ل 16 ساعه ده صيام المسلمين. لكن انت بتصحي بالليل الساعه 12 واحده بقى 18 20 ساعه. 20 ساعه مفيش اكل. ها لو ال 20 ساعه دول نمتهم هتخف، يعني نوم الصائم يعني هيظبط له جسمه. الصيام يعمل على راحه الجهاز الهضمي وازاله السموم من الجسم. الصيام يعمل على علاج الالتهابات. لو عندك اي التهابات الا اذا كانت التهابات املاح زايده، عندك املاح زايده بقى تتركز حصى. الصيام يعمل على خفض مستويات السكر في الدم لبعض الناس، ان في ناس تانية لو صامت السكر يزيد. ازاي؟ في بعض الناس اول ما بتصوم 5-6 ساعات يبتدي الجسم يدوب ايه؟ سكر. اول ما يدوب سكر ها يبتدي السكر يعلى. لو الانسان الصايم سكره وهو صايم اعلى من 300 ما ينفعش يصوم. اقولها تاني، يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ القرآن باتفاق لسبب أو لأسباب. السبب الأول أن القرآن بداخلها، يعني حفظ. السبب الثاني أعلنت مشيخة الأزهر ودار الإفتاء المصرية، وكان عندنا مشكلة في البنات في إعدادي وسنة وجامعة، جامعة الأزهر، إن كل بنت بنيجي نقول لها سمع القرآن تقول لك أنا حائض، أنا علي الدورة، أنا نفساء، أنا كذا. فأصدرت الفتوى إنه جميع البنات تسمع قرآن عليها ولا ما عليهاش. وضحت؟ وبعدين يقول لك يا اخي ده ما ربنا بيقول لا يمسوه الا المطهرون. ده مين دول؟ ده الملائكه. انه لقران كريم فين؟ في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ، لا يمسوه الا المطهرون، مش الشياطين، الملائكه. لا يمسوه الا المطهرون، مش هنا، انا هنا يجوز ان انا احمل المصحف على اي حال، جنب وحائض و و و و واحد شايل المصحف وراح يمتحن واكتشف في النص انه جنب، يرمي المصحف ولا يقطع هدوم؟ مسألة زي واحد صحي من النوم لقى نفسه جنب وهو في الجامع، يعمل ايه؟ يمشي جنب ولا يدعفل في الجامع؟ طيب الصيام يساعد على التغلب على مشكلات الادمان والتدخين، صح؟ لو واحد بيقدر يبعد عن السجاير. للأسف يا دكتور يعني الناس للأسف اللي بتشرب سجاير لما بتصوم بتعوض اضعاف الفطار. صلى على النبي. يعني انا عايز اسأل سؤال، لو انا اقدر استغني عن السيجاره 16 ساعه، على فكره اللي بيدخنوا ما بيلتزموش بالسحور الاسلامي اللي هو الساعه 3 ده، انما اللي بيدخنوا بيسحروا الساعه 12 واحده بالليل، ولما يقعد من واحده بالليل لغايه تاني يوم الساعه 6 ونص 7، يعني قعد له 20 ساعه وهو بعيد عن السيجاره، يقدر ولا ما يقدرش؟ يبقى اللي يقدر يبعد 20 ساعه يقدر يبعد الخمس ساعات اللي باقيين، مش في الخمس ساعات دول يخلص علبه ويحرق من دي من دي من دي ويعوض. يعني واحد جاي لي العياده، اسمع بقى الحكايه دي، فزوجته بتقول ان هو في الفتره من الفطار للسحور بيخلص علبتين. فانا قلت له ازاي يا اخي؟ يعني علبتين يعني كام سيجاره؟ قال لي 40. قلت له طب نحسبها. فقال لي لا، ما انا بعوض، انا باخد من السيجاره نفسين وارميها عشان اعوض نفسين وارميها. قلت له ما تديها لواحد محتاج، يعني هل يجوز؟ قلت له يا اخي يعني احنا عندنا ناس خرمانه ماشيه في الشارع، لو انت رميت السيجاره دي هيجروا وراك وياخدوها منك. فيعني طبعا لا يجوز ان انا اقوله ده كلام اهبل يعني، انما حتى الاسراف في المعاصي لا يجوز. فهمت حاجه؟ يعني الاسراف في المعاصي، يعني واحد بيقول لي ايه؟ انا كنت جايب قاروصه سجاير وبعدين تبت الى الله فوزعتها على الناس اللي قاعده على القهوه. هل يجوز؟ وزر طبعا، يعني من دل الناس على ضلاله فعليه وزرها ووزر من عمل بها. انا بدخن سيجاره وديت لي جنب، خد نفس خد نفس خد نفس، دول كلهم هياخدوا نفس بحسنه ولا بسيئه؟ سيئات سيئات، مش كده ولا ايه؟ الميتم الحمد لله ما بقاش فيه عزم، كانوا بيقعدوا في الميتم يوزعوا السجاير، شكر الله سعيكم، شكر. يبقى المقر بيقرا قران وهم عمالين يدخنوا، وفي ناس قاعده بره بتلف حشيش، شكر الله سعيكم. هو ما بقاش فيه شكر ولا سعي، اللي حضر الجنازه دفن، واللي ما حضرش بالسلامه مش عاوزين نشوفه. يا دكتور يعني اسم وزر على الميت، يعني هم عاملين هو الميت صلى على النبي، إذا أمر الميت بتوزيع السجائر على عزائه أخذ وزره، يعني هو قال لهم بس توزعوا سجائر كده على المعزة كده وترفعوا راسي، ده ياخد وزرهم. زي واحد وهو قبل ما يموت قال للسيدات أنا عايزكم كده تصوتوا عليا وتسمعوا الناس كده أن أنتوا كنتوا بتحبوني، لو هو قال لهم صوتوا عليا وسمعوا الناس ياخد وزرهم. لكن الميت لا يعذب ببكاء أهله إلا إذا أمرهم بهذا. وطبعا زمان كانوا يمنع خروج المرأة خلف الجنائز لأنها كانت بتنوح وتلطم وتصوت وتشق الهدوم أيام كان في حزن. دلوقتي طبعا من كتر المواد الحافظة ومن كتر الشيبسيات والكولا والشوكولاتات بقى الناس بتاكل دهن خنزير كتير فبقت باردة، فحتى لما الميت يموت ما بقاش عندهم نفس يصوتوا. فحتى الستات في العزاء لما تيجي عزاء السيدات تلاقي السيدات باردة. اللي مات بقى ايا كان اللي مات يمكن ما يوجعش لمه، انما بقيت الباقي جاي يعني ولا عزاء للسيدات. فبتيجي كانت السيدات بقى بتيجي بتصوت وتنوح، ودي بتجيب دي وتجيب دي، واللي عندها حاجه بقى عندها كبت واللي جوزها ضاربها تصوت تطلع الطاقه اللي عندها. لكن دلوقتي ما بقاش عندنا النائحات. فعشان كده قبل النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يموت قال كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها ترقق القلب وايه وتذكر بالاخره. لغايه دلوقتي عندنا شويه شيوخ من اللي هم حلقين شنباتهم يقول لك المراه ما تخرجش خلف المقابر، المراه ملعونه، المراه زي اخواننا. لا يجوز انها تقرا اصلا. بص هقول لك على حاجه غريبه، في مجموعه كده من العلماء قاعدين والمراه جوهره ولا تخرج من بيتها، خليها قاعده في القعر وتقعد في القعر لغايه لما تتقعر وعوره واحنا هنعورها. حلو. طب جوزها مات، اخوها يصرف عليها، اخوها عره، ده احنا عندنا 40% من الاسر المصريه العائل بتاعها واحده ست، اللي بتشتغل وبتصرف واحده ست. الستات عندنا مش عايز اقول بميت راجل تقول لها قعر بيتها وجوهره، انت في انهي عصر؟ انا حمك. ففي ناس غبيه حاجه تنرفز. بقينا قد ايه لسه؟ فاحنا كنا بنتكلم على مناعه القطيع، والمفروض ان القطيع اللي معانا يبقى عارف احنا في انهي عصر والظروف اتغيرت ولا لسه. وطبعا الفقه يتغير بتغير الزمان والمكان. قلت لكم انا قلت لكم على مؤتمر حضرته سنه كام؟ 80، بقى 40 سنه وانا طالب لسه في ثالثه كليه. كنت بدرس الائمه الجدد والله العظيم من سنه 96 بعد ما خدت الدكتوراه لغايه 2011، والله العظيم 15 سنه بدرس الائمه قضايا معاصره، قضايا جديده والفكر الجديد والفقه الجديد. 15 سنه كل ائمه مصر، كل ائمه الجوامع يعرف يعني ايه دكتور جوده محمد عواد. ده الفقه الجديد، ده الفكر. احنا بنخاطب عصرنا مش العصور الماضيه، مش عايزين حد يضحك علينا. طبعا كنت قلت لكم على ان البلاء يعني الحمد لله ألغى مجالس العزاء وألغى الأفراح والليالي الملاح، وأن الذين يعني أغلقوا المساجد لم يعرفوا أن الشفاء كله في المساجد. بس الحمد لله النهاردة 3/5/2020 بدأت دول كثيرة تفتح المساجد، وده الحمد لله. يعني برضو أنا طمعان في رحمة ربنا أن ليلة القدر تبقى في المساجد، أنا طمعان في رحمة ربنا، أنا لا أشترط على الله. بس كنا بندعي ونقول يا رب أدركنا برحمتك، والدعاء الجماعي والمساجد كلها والقرآن يشق السماء وربنا يستجيب لنا، من كان عاصيا فينا فليتب. وبعدين اتعلمنا طبعا خصال الفطرة وشرحناها. النهاردة أنا شفت حاجة جميلة جدا، أن المحلات فتحت من الثامنة صباحا. أنا معدي الساعة 7:30 في القاهرة، 7:30 الصبح لقيت المحلات في شبرا فتحت، ما كانوش بيفتحوا قبل صلاة الظهر. فلما يبقى في نظام ان احنا بنفتح الصبح الساعة 7-8 وبنقفل بالليل الساعة 5-6 ده نظام عظيم جدا عايزين نمشي عليه. نعم؟ ما هو لو احنا استفدنا من المحنة وتعلمنا الدرس اقسم بالله ربنا يبارك في لهذه الامة في بكورها، نشتغل بدري في نهار ربنا نوفر طاقة ونوفر صحة ونقوي المناعة، نشتغل بالنهار وننام بالليل، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. لازم يجي لنا وباء عشان نشتغل بالنهار وننام بالليل. كل المحلات فاتحه الساعه 7:30-8 الصبح، محلات الملابس والميكانيكيه والناس اللي ما كانتش بتفتح قبل صلاه الظهر كلهم فاتحين الصبح. ممكن طبعا ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا ببلاءات كثيره، لكن طبعا لازم نتعلم. المؤمن كده واصل الرحم، وطبعا المؤمن كده لما يجتمع مع اولاده يقرا معهم كل يوم صفحه من سيره النبي محمد وصفحه من الفقه، 10 دقائق سيره النبي محمد و10 دقائق فقه، ولازم جزء قران. لو انا براجع لابني وبنتي كل يوم سوره نبقى عظام. ها؟ في عائلات دلوقتي بتجتمع بنسمع لكل واحد سوره، في اولاد عندهم 9 10 سنين حافظين 3 4 اجزاء قران اهاليهم بتراجع لهم كل يوم، وفي اولاد في اعدادي مش حافظين ولا سوره، بياكلوا شيبسي وكيكه وجاتوه وماما بتعمل لهم بيتزا ها، ويتفرجوا على التلفزيون والكمبيوتر وما بيحفظوش قران. طبعا مهم جدا ان يكون لك حرفه، واحنا عايزين نقول للناس كلها قبل ما نمشي يا جماعه اصحاب الحرف اليدويه الصنعه هذه يد يحبها الله ورسوله. يا شباب انت بتدرك ايه؟ مش كلنا هنشتغل كمبيوتر، فين النجارين؟ فين السباكين؟ فين الكهربائيه؟ ها فين بتوع المتال؟ يا جماعه احنا بنعرب على نقاش بقى لنا اسبوعين ثلاثه، لانه يوم في الرحاب، يوم في الزمالك، يوم في اكتوبر، يوم في اسكندريه. يا جماعه الصنايعي المحترم بيلف البلاد، عندنا ازمه بندور على السباك بنحجزه، لما بيبقى عندنا ماسوره بتنقط نتصل بالسباك يوم واثنين وثلاثه وخمسه، لانه كل يوم في عماره شكل. الصنايعيه بينقرضوا، الحقوا الصنايعيه بينقرضوا. اقولها تاني، علموا اولادكم الحرف. انا بدي الصنايعي بيجيب بضاعه ب 350 جنيه، عمل السباكه في ساعه واحده خد 350 جنيه، انت متخيل؟ الراجل الصنايعي اللي بيمحر بيقول لي الصنايعي اللي عندي واخد 300 جنيه وبيجي من الساعه 8 9 الصبح مش الساعه 2، 300 جنيه. انا ما عنديش ولد خريج جامعه بياخد ده، وخاصه في اول تعيينه يعني. الحقوا الصناعات والحرف قبل ان تنقرض، علموا اولادكم الحرف، حرف الانبياء. لكن طبعا مهم جدا ان نفتح الرياضه للجميع، لان لو تعلم شبابنا الرياضه هيبقى عندهم مناعه عاليه جدا. ربما تكون حربا مع الوباء، لكن هتعمل ايه لو جت حرب مع الكوارث؟ اعاصير، رياح شديده، تسونامي، فيضانات، ها زلازل، براكين بتنفجر، الارض بتنفجر وتطلع نار، تفتكر هنعمل ايه يا جماعه؟ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. احنا يعني عندنا اوبئه، لكن ممكن عندنا عصير، تعمل ايه مع ربنا؟ تفتكر في حد هينجو لما يجي الوباء او البلاء؟ اللي كان بيتقي الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. طبعا في ناس كتير جدا مسجونه، والمساجين دول والعياذ بالله مش مسجونين في السجون بس، ده في ناس مسجونه في بيوتها. انا بتصل بالناس في اوروبا والله العظيم وفي الدول العربيه محبوسين في حجر صحي بسبب الوباء، بقالهم شهرين وثلاث اشهر في بيوتهم والله ما بيخرجوا، بيتصلوا بالتليفونات تجي لهم الحاجات دليفري. فيمكن للانسان ان يحبس في بيته، واللي محبوس في بيته ده بيحس بالام المحبوسين. شفت المحبوسين دول ظلم اخبارهم ايه؟ طبعا من الدروس التي تعلمناها من الوباء انه ان احنا نقدر قوي قوي نشتغل بالنهار وننام بالليل ونتمتع بطعام صحي نعمله في بيوتنا، وقال ليس للانسان الا ما سعى. لكن كارثتنا الكبيره ان عندنا حرف بتضمر وتنتهي ومش لاقين صناعيه، مش لاقين صناعيه لان الموجودين كبار وبيموتوا. عندنا ألعن من كده بقى الشحاته، امه تربت على الشحاته لدرجه حاجه غريبه جدا. في جامعه فتح، ركز معايا، جامعه فتح، فالناس فرحت وقالت الحمد لله جامعه فتح، راحوا لقوا في ممثلين بيمثلوا، قالوا احنا بنصور فيلم، نمثل ان احنا بنصلي نبقى محترمين، لكن لو صلينا فعلا هيجي لنا كورونا، هيجي لنا كورونا، لو بنمثل نبقى حلوين. في بقى جماعه تانيين راحوا جامع، فلو جامع مفتوح قالوا الحمد لله الجامع هو هنصلي، دخلوا الجامع بيوزعوا كراتين، بيوزعوا كراتين، الستات بيقولوا لبعض تخشي تاخدي كراتين تصلي لا، شحاتين صلاه لا، ركز معايا، شحاتين الست تخش تشحت على عين تصلي لا، ايه رايك في الجمال ده؟ طبعا الحمد لله ان عندناش قاعات افراح دلوقتي، والحمد لله ان ما عندناش شهر عسل. هو ما المسلمين عندهم شهر عسل؟ ما عندناش في الاسلام شهر عسل، عندنا اسبوع ومش عسل، عندنا اسبوع، والاسبوع ده يعني بتختبر فيه قوه ايمانك مع ربك، هل هتقدر تشيل بقيه الليالي ولا لا؟ لا اما تفلق وتجري من اول اسبوع، يا اما تقول حصبر وانا ونصيبي بقى واكمل ولا ما اكملش. فما عندناش حاجه اسمها شهر عسل، اللي عنده شهر عسل ده يروح النار. هقول لك على حاجه غريبه، انا مره لقيت واحد فاطر في رمضان، فبقول له انت فاطر ليه يا اخي؟ قال لي بقى انا عريس في شهر العسل. قلت له نعم يا حبيبي. قال لي انا عريس في شهر عسل. قلت له مين قال لك هو شهر عسل يعني تفطر؟ قال لي الله يحصوه. فبقى في عندنا فقه جديد اسمه شهر العسل يبيح الصوم. ده على كل يوم، كل يوم يفطروا عنده ويجامع فيه مراته بنهار رمضان عليه صيام 60 يوم، وهو طبعا ما بيصومش اصلا. الشيء الغريب انه ما بيصومش اصلا لا في رمضان ولا غيره. يقول لك انا في شهر عسل. فأيام المسلم كله عسل بطاعة الله. يعني أنت تقدر تجدد حياتك وتقدر تخلي زوجتك كل يوم شهر عسل إذا كنتما تطيعان الله، إذا كنتما تصليان قبل اللقاء، إذا كنتما تقرأان القرآن قبل اللقاء، إذا كنتما تحرصان على الصدقة والطاعة، والله العظيم ستظل أيامكم كلها عسل ولو قعدت 50 سنة جواز. نرجع نتكلم على حاجة مهمة جدا في الدروس اللي بنتعلمها، اللي هي إعادة ترتيب الناس. يا ترى نرتب الناس إزاي؟ الممثلين والمغنيين عشان 2-3 مليون في الفيلم، وبعدين اللعيبة عشان بياخد 2 مليون في الشهر، وبعدين رجال القضاء عشان هما بيمضوا على الارتفاع الأجور وبيمضوا عليها وبياخدوا حكم ويرفعوا لنفسهم، وبعدين السادة ضباط الجيش والشرطة، وبعدين ده في المش مش أطباء مهندسين. مين حاج أطباء مهندسين؟ زي المدرسين، زي بتوع الشؤون الاجتماعية، زي بتوع مكاتب البريد. ايه ها في القاع؟ الأطباء والمدرسين والمهندسين في قاع المجتمع. لكن الله عز وجل يريد أن وتلك الأيام نداولها بين الناس، كل واحد ياخد حق. والله العظيم لا تتعدل الدائرة، ولو الناس ما قالتش هنعدل المائدة ونعدل الهرم هيفضل الهرم مقلوب على طول ومش هنعرف ننجو من البلاء. يا إما نعدل المائدة يا إما مش هتتعدل. أخيرا وليس أخيرا، أننا نسعد بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرة النبي قال عرضت علي أعمال أمتي فوجدت من أفضلها إماطة الأذى من الطريق، صح؟ وأسوأ أعمالها، أسوأ أعمال أمتي البصقة، يبصقها الإنسان في مسجد أو في طريق. إحنا عندنا دلوقتي للوقاية من الميكروب، لا تعطس في وجه الآخرين، لا تبصق في الشارع، لا تتبول في الشارع، لا تتبرز في الشارع. أنت بتقولي لا تتبول ولا تتبرز، وأنا بنزل محطات أتوبيس ومحطات منه ما فيش دورة مية يا راجل. ده المدارس الجامعات، خش المدارس والجامعات، هل أعداد الحمامات في المدارس والجامعات تتناسب مع أعداد الطلبة؟ هم قالوا كل 100 طالب لهم حمام، فلو عندي 4000 طالب عايز كم حمام؟ ده في مدرسة ما فيهاش غير 3 حمامات أو 4 وفيها 500 طالب مثلا، فعش. طب حمامات الطلبة فين؟ حمامات المدرسين؟ ده في مدارس ما فيهاش غير حمام النظر بس. طيب يبقى عايزين نقول انه لابد ان نهتم بالنظافة، لابد ان نعيد بناء الحمامات السريعة في الميادين ومحطات المترو ومحطات الاتوبيس، وفي دلوقتي بتتعمل حمامات سريعة. انا شفتها بعض الشركات الغاز لما بتيجي في موقع وتروح بني على طول 10 حمامات بالمية بتاعتها بالحواض، وبعدين تقعد مثلا 10 أو 15 يوم في الموقع، بعد ما تخلص تروح فك الحمامات وماشي. نقدر نعمل كده؟ اه والله العظيم نعمل كده في اي مدرسة، في اي محطة اتوبيس، في اي اللي تقدر تعمل حمامات في ساعتين بتفكها في ساعتين، احنا فين؟ طبعا اظن ان انا النهاردة قلت كلام كبير قوي على مناعة القطيع، وقلت انه طبعا بعد ما حصل اجتماع ما بين البقر وحصل اجتماع ما بين الاسود، وكان البقر بيتمنوا ان هم يبقوا اسود، دلوقتي الاسود بيتمنوا ان هم يبقوا ايه؟ يبقوا بقر. وفي الحقيقه ان الوباء لما جه ضرب كل، احنا دلوقتي بندور على حاجه تطلعنا من هذا الوباء. انا كنت محضر 10 حاجات نطلع بها من الوباء، ان شاء الله نقولها في حلقات قادمه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.